إخوة الإيمان، ونبدأ شعائر صلاة الجمعة من هنا من ساحة مسجد الشهيد أحمد وجيه عيسى بحي السفارات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها لا تشرك ربك لرجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق What?

السفارات نهاية شارع عباس العقاد بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.